أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجد وعشر كيتو بنات وحونا سميدي أي عشر رجل أوسو علي ونصابتنا تفسير كقرآن كالكريم كأهل يتمنى يضربوا عشر كوكا كوما أيضا بغولي أفرطا يلغو كباللابان أيا كنمدا من سورة البقرة أيضا بغولي كنتن يتدبادن واكوئ بيعي من السورة نفسها إلى سورة البقرة كاملة. وحا أيضا عشر كوكا كباللابان أيا كباللابان أيا جزكي لبات يكمدا قرآن كريم كوكا كوما صد جز جزكي كوبات بينك فرح لني وعاوينو بالعبنا يا جزكي لبات وحونك بالعبنا يا أيد عشر كبالعبنا أيد عشر كبالعبنا والدليل كمزا من دلائل النبوة نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرمع وعاوين النبي نمدي في كتوسنا يا أيد كمتاي أيد أنا لك سوتجي النبي أيد وحن لقارين وغيبة أولي الله وقت مثل لقارين أيها كوى الرميسة وحين وحروا لعي إلي آيات وإمشي وحين أرنت أساس خيالهاي رسولك عليه الصلاة والسلام وحوك أجري مكة المكرمة وحونه أجري مدينة المنور مدينة وحاول الدقنة ممن عرب ومشركين وحضاهين إيا قرى يهوزا أهل كتابك تدع قبيلك كوبانتا بنو النضير وبنو قريدة وبنو قينقاء سندح ناقلوا يهود وعلوا كتابة وطورات كواركبتة أيام ماشا لو تغي مكا تأليفا لهم سودوين يهود لسودوين أيو لقونا سودوين الدين في إسلام كعصبي القرآن أيام ماشا النبي قوم المدينة تغي مدلعية طبان بلوضة أما سودوية طبان بلوضة أيها بيت المقدس وجه اللي أدين تغي وقبلا يهود يلا ساوجه الأدين جري يلا مكا لغو سودوين أيي يلي مكا سودويت كاقادم واي وعفا إلانا اللولة مهن إسلام لكم أينا قوسا نبينا عليه الصلاة والسلام وهج على مكا المكرمة إن القبلة دائما وعبد مهاته سبب كن وعوي مكا ما لمن أدوية لكمتها إن عربني ما أما قريشني ما أما إنو مكا كل شيء وطنية ترتيح بغطة عصوبة يا مرأة إما كوحاول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وذي العالمين وقبلة أب الأنبياء إبراهيم ويكوه إتعي وحانا ودن قلقا هو بيت الله في الأرض وقلقا هو حج على إلي أهاتو قبلة لماكو كيما يفضل إلي مكان هذا إلا أننا لقيم أجنين كمتا كالذي لغوصا ما يبقلكم وقرب الله ميسا وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وماشي أبو كلاسي سبحانه عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لبقى القرآن لا أقسم بهذا البلد أبو كلاسي قلت وماشي قيمي أبادا قلت قيمي أبو كلاسي وحكرا أبو كلاسي قلت أن عرب أو كان شيء أو لا شيء الله دري دعوة لو كنا لياي يلي جعليهم وأنفسكم أهليكم نارا نوال ليري وأن العسيرة كالأغربين ليري قلك عرب تلي اعتلاف تنهي أسبابها سوق جعلا متمركي مددين تضرية طوام بلوكارتي يهودنا الدبع اللقوائي أيها مركة آيات دانتمد حديئة بكو جاهديو وأمروا يما دوائما ضرى قمرا تقلب وجهك بيت المقدس انتي لقاجي لي مكة المكرمة هي كعبدي الهوجة دي وحمد فلالك وحوغي وحي أرندونا وحقا سوف وجهك الدين دي هذا نحقا محوغوجة دي ولو حيكو فصيري دونتا إن أبتحيني ورئيسا واندين بحيسا وإيابا من الوجهك الدينك كوانا وحيكو فصيري دونان قومية أرنتيني فارقبين إيه عنصرية هاي ودلك العربية ماشو كونها سي إيه مقال نبي إلا صدر إيمانها أنين قومي وعرارة وحيانها سيكون دي وحيدونا كلك جوابتي لقورونا إيه وحيد هاي بعز وجل كيني قال تعالى فبوحي لسيقول سفهاء السفهاء هو جمع سفيه والسفيه من فيه قلة عقل وطيش عقل كان هو كيري هاي فضيرنا وولش كل كان طوفيان قفل كان ما وعلى يقف كان عقل باعلية وهو حنك عالية أنا أمريت يدقان عن باعليس هذو اللبا بيس قدر صدي نحن عيدين وي لبا لا هذو المدي عينا أن أعلم لي هاي لكن ماكو عقل ياري إيا فضيرنا قدر صدو قال كان كتوراي عدد سيارة من كالكاري ماي إن قرد السفارة الطفل اللبا أي واحد أرم دونا كبير هذا مكان الوجه دي من كوكوتا ليري دونا سيقول واحد أرم دونا السفهاء دوفل الله من الناس ذات كاملة منافقين إيه يهود إيه مشركين إيه نصر وإحي عدو الإسلام أيضا أي ما كجلتا واحد أرم دونا ما محيبا ولا هم نبي محمد يهجي سكجادي عن قبلتهم قبلة البيت المقدس أي وجهة الدين جيران وحكا جيدي ومعي التي قبلها أي كانوا محمد رجيس هانجيران عليها على رفق بالها قبلة أي قابل جيران أي بيت المقدس وحكا جيدي أي مكوحي ومعي بأي أرم دونانه قول حسن الله وعطا وجوابت لله المشرق والمغرب إليكم هاي ذيك خسائي بيت المقدس نال الله عليه كابدا نال الله عليه أنا جاني أبدون إبانهاي الله أنكدن بيا أمركي سانقص عنايا إبوك مركي حقا وجي الله أديي إيه مركي حقا وجي الله أديي لما قربا أمر الله لفريناي إيه هذا المشي ينكو جواق إبوك عاصيان الردالة فلاقا خبي ديري فصول ديري نوفلا لما عقل كفرا إيه دقنان أن مدنا هين باتين محمام الأيب إيه الرسول البدري قرسيه إيه بفريناي فانا قرنتي سمعاي دين كايدن قوة دول إذا لو بابيه إقارن با لو بابيه والكودين اللو قولعي قل وحاصر هذا لله معبود الحق تغلو عابود هذا المشرق وبيت المقصد أمريكا الكوهة دولي يو المغرب كالبيض لبضاء أما حقا إن حقا عديد دولة يهدي إبوا هنولية من روحة ويشاو كالبانونين تصرفوا إلى صراط جد مستقيم من توسن وهو الدين الإسلام أن هذا صراطي مستقيم قرآن كوي كل كاوطة توسن ودين الإسلام قدكو إبعانو من أينا ودا توسن بقوانونية كل كايدينكو فرقرين مريهدين بريه قلبيت الله على فصوصنا الله أمره كل كايدينكو أن يسيدي المنو مركا انتا واركو إمام بان نبي اللوزي شيكاي مركا فايدة كجيرتان حيثي وحاول فايدة هو إلا بس إلا بضبا مفاجأة إن يقول الله إذن أبيك كريس بيكون يقول الله نقضي ولي هذا الحمد الله يبوش الولي فرقرين جودة إلا يعرندان نعيدون تهدان نوزي شيئين هذا هو كما يكون يقول الله حق أعلم يحنون بيان الله لكن هذه اللغة في شيئين إنا يعرندان إمان دونتو كل كاتو خفيف ما أوحو لسوحد الأغاوي طلبها جوابتي وبهلو الدياري وبهذه قوة مباغنة ورمريا قلبيديو إلي أنو البالله عبيد كويس كما قلي جوابتي نوال لسيي أرنتي نوال مفضين فيه وصدق الله إن يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسل لهذا أجل مركز وأدوم أعنو الدرهي حجيئيو مردب الله قوصا مريو الله سيقولو أرقي إيبا وصورينا سيادة رفض قرآن كريم كما حاكو بلا وإن بلا أركدون دا سورة دا نفسه دا نورجة الكجيرة يسألونك كذا وكذا قل كذا وكذا وعد الكويدين دونان سلاشا ساجدك كسوة جرتا وكوين من دونتا قصر جواب تهدي كل كوى الموغة كل كمركي مرضبة السمين أيان يعبابوا الأيان ما رسولك انتواء يوين ما لأورانا يسألونك كذا وكذا قل وكذا وكذا قل كذا في هاي فيقول وعي أوران دونان أسفها ودقومها من الناس ذات كاملة نول لهم حان نبي أفعاد الجازية عن قبلتهم قبل أن يوجه أهدين جيران وبيت المقدس حق هذه محاكة جازية التي قبل ذلك كانوا أهدين جيران عليها على استقبالها قادرين جاذا كل كذا يقول رسول صوبانه وحاطرة لله ألك لجي مالو إذ لملك المشرق بري إيا قرحك صوبح إيا والمغرب قرح دع لبضغ الله لي لا تراض عليه فرقين كلت مستقول إياي يتصرف في ملكه ملكه ألليه أنا الأرض لله يرثوا عما يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ملكها دوليه يتصرف في ملكه كيف يشاء لا تراض عليه إلى أن الله مؤرنكر محوطا تنقبت لي أعطوا أمرين الله مؤرنكر معافتا يتدن لي شيء غضب ربي فرقين الملك كل الله المشرق والمغرب الله لبري قلبه يهديه بواه المية من يشاو هدايته قفتها المنتي خطوة إلى صراط الوضع مستقيم من طوصا وهو الدين الإسلام قدرة صن دين الإسلام كوي لقبري ألا إهدنا الصراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا مركا وعاك من آيات يابلة أمدى نسيك أربعة سمة محمدك أما هو نوس الجاهدين إيسا وحي آيات تلمامه قيامة ما كتك إن مروين بعيدون ونكا وكذا حد آية خصوصي بدر يومده الوضع وحاد عمل قديم آية أمده خصوصا الله دري وحي أن لكو ورمضونا ما جاءنا من بشير ولا نذير أحد أنك النود اليوم حدينا زوكار فيه مبنى لمارك ماذا تا رسولك ورمضونا يا ربي وقال فيه وحلا وحاد يا درتي وحلا وبهنا يا مرخاتي إن أتقال فيه سي أذيك النبي أمر خاتم عيسى واهيا وإياك أمر خاتم أمة محمد محمد وأمة باي مرخاتم أمة إيغا لما كينا يجرح وتعديد وعن لورنا يا معاك قبطنا ذلك أمة محمد وحليا من نقانا نقا قولتان أني أمر يا نبي كان جوغنين إيغو ما ينجوغين كل كريبا وقت قيبا أبورنين سيدابا أمة خاتم فوري كراي وإنه النبي أن نسوق قال في دعوية دينتي إيهي كلام عيكو عطيناي أمة محمد بريش تابع للي محاكو عطيناي جامدك وكذب بيسان وحنكو عطينينا كتابك على كريمك يا نووش أكتري نبي لك عليه الصلاة والسلام معصوم كان ونوش أكتري قلت أديك الله نبين نوش أكتري ميجين نبي محمد نبين نوش أكتري قلت قرآن كارنكو عينا والقدر صلى الله عليه قومه فلبيس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم طوفا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا قرآن كان نقوحي قرآن كان دائما إذا قرآن إهدافع كل كان إهدافع كرتي لقال كل كان قرآن أمة محمد هو مليه أمضا بريا إذا أعطي قاركوب نحن نحن إلى ذا وإلى ذا المحمد يقرآن مثل نمس وكاري حلو عدينا إذا كان نبي باكم الخاتقاء إياك النبي وكما خاتك عالي أما النبي أمدى إنت ذي سنين بتسخيين أيا أمدى يا محمد أمدى ذوحي لها النبي نوحي قوم كيسي نوحي الأعمال يوحي النبي الكذن بيي ما نمر خاتك ناي كورا أمدى ذوهم تيضا أنا أشيكي أنا قد أضعي شيكي قال تعال خبوحي لي وكذلك في الأسان جعلناكم يا أمة محمد محمد ودي سيوحى الهيد كي يلي أمة أمد وسطا أخيارا لتكونوا إن ضعاتان شهداء مرخاتي على الناس الدكركي أتواهاتهم وأمري هوري أدسوا لكم مرخاتيك عيسا سدع شيء واللي أمريه كلا الله مورا أمدنا لو يري من أمدة لتكونوا شهداء على الناس أول نبي ياسر إن أمده لكم مرخاتيك عيان أيام شيء فلك أمة محمد وأنا النبي العين ما أمده يوري إيا النبي ياشو دي فوق المرخاتي قريسة إنا النبي ياشو تعمل يدين في قرسيا إنا أمده طلمان دين تريدين سهداء على الناس ويكون الرسول رسولك محمد وحوانا عليكم بذنك أمة محمد دشينا شهيدا منكم مرخاتي وحوانا وما جعلنا ما أن يلي القبلة قبلة الله في قبلة يأتكم سهران جيرتي عليها كركة بيت المقدس حتى نحن كالليحيني محانو يالي أول حقائنا نكون جاذيني حتى ندبكو عليني إلا لنعلم إنهم موجودين ودمتا لبنو وحين تصدقين با إلا هو أوغا لكن أمدا أي عادي الله غلقا يضلنا كان لكينا من إنهم أوغانو يتبع الرسول فسولك الرواعي ممن أنكو أوغانو ينقلبك دوما على عقبيه لمن يسعر بطرق وذكون قناة وقال لمن أم قناة ومرك إلا إلا قبلتي إلا قبت البيت المقدس مكة المكرمة الوعلي الكعبة يوري أنك وهو يزيح قلقاسو كبحايا لما ينقلب على عقبيه وإن كان الوحي هاتي وريق دمك الله وريق أيو بيت المقدس لك وريق أيو لكبيرة من العرس وقفك وحوك هذي أهو يقيني وفارقة المألوف مساقة إباكو جيرا لكن ينبكو عين تدكي ألنهم ليلي إيمان كله بوحا أمر إبري عدي نبكو ما وحي إسلامان حق وجلادي حق وجلادي وفرقة أمالي وإن كان الوحي هاتي يتسنى نقول غيمكو لكبيرة من عرس إلا على الذين لم تصروا ينكعص لي حق الله إبهانوني كل ذي عين جاد مكي لحكريبة وعيني تساول هدنا أي منافقين دي إيه المشركين دي إيه اليهودي النصار أبوه وما حين ما شقال حوي البيت المقدس حتى ينبقى رغصني آهي تضغية وانكي بلاد لو تكنعي تدويش يهود ورد الله أبا تضغية وانكي بلاد كل هذه الانتين فلا بيت كذا المحين نغري كيف ربك جوابه بيت المقدس مكي وجه الله دينه أمر الله لوادي فلقى مكر أجري بدنا صلاة حق الله دي يدي حق الله دي إلى أن أعظمه نصوصوبا أجري بي عمل كي سمعيا مثل يعي مهبك له إلى أعظمه بل انتوكم عدي يعمل كعدو مثقال ذريعي أولا بلابا وصدق الله إذ يقول إن الله الله يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال تعالى فبوحه وما كان الله إبما ليضيع ألا ضيعي إيمانكم سلادة بيت المقدس أتكتين سبب كنا وعوي إن الله معبوس حقا من ناس دكا لا رؤوف الله نعرف بدنه فحيم أدمخيو كل كلمة عمل قوضية طيعه طوعت الأذان بالمعه وكذلك سيدا أيان جعلناكم من كي يلي حداد أمة محمدين أمة مان من كي يلي وصبنا خيارا وأمضيه فولا إيا الرسول صلي يعني عادي نيسا وإلى هاتيسا ومركا مرخاتي غفوريسا لتكونوا إن هذا هاتان سعداء مرخاتيات على الناس لك كل كيسا أتقوى هاتان ويكون الرسول رسولك محمدا أول نغضب أعدك لكل كيناكم مرخاتي كريماي كاملا أمضيه فولا مدانكم مرخاتي كعيدا أما أمضا نبيكم بوحلي ويدينا يا ويكون الرسول رسولك محمدين النور عليكم إذنك أمة محمد كالكوركينا شهيدا يتكم راكعة وما جعلنا مغلو يالي القبلة يجي وجه الله دينجري فوق اللغوت وزينجري الله في قبلة كنت أهاي علي على استقبالها يلا قابلي جل بيت المولد وما أني يالينا بدل الله مكوحة لنه إلا هو عنه يالي إن علمينا نموجنه من روحة يتبع الرسول الرعاية أن ممنع كموجنه ينقلب ضابنا على عقبيه لبني سائر بوسكور كولا وقفك مسلم كا تعاليم تهيب مركة اتماده تسول معصومنا سوى قرسيه سمعنا واضع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واضعنا وأولئك هم المفلحون أما وحن خير خرعين مرن بيقال عيان خداد آيات يبلن مرنتنا لأن تركب حليوات قالوا إلي وصدق الله إذ يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا من ألك عدلي رسولك عدلي وحاور صدحات كدرة وأن سمعنا وأطعنا عين سمعنا وأطعنا صح وحانا هين الدات كنت بوجهة ليس إلا الذين كفروا قلق سمعنا وأطعنا من بأن لدونا قلق وحالك لسارا حدي النبي جيه لآيات بايتم مكان الله يمري إنه وجه لأديه مؤمن أكتسا نما وحاجري قولا كنت كان أيي وحوك كان أيي لما ركعت أنتك ذي بيت المغدي لما نعود منطعي في بعض الروايات وحالي حال النبي وحال لغسوة ديزيي آية أم رئيسا مكا وجه لأيه وحاديه ساكن ملك المسلمين كتجيي مكو النبي وجه لأديه يمكن في صلاة وذي الله بدي عوضا مكا يهديه انت ايش بريديه من يتبع رسوله مما ينقلب قرى صوتك بوقيته إلا منك هو رسل كرمنا حقها إلى صبحنا حقها دينا والكيسة كما جرنا إذا ما لك على ضعي كل كانت تكاليف شرعية حلك الإله هو دوما قرك كثاري أقفك إيمان كيسة إنه خنيعي إنه بيعي كرب حناية. وصدق الله يقول أحسب الناس ويسرك ويقول أمنا وهم لا يفتنون كل كتعاليم تيلة إيه تكاليف تشرعية قفك إيمان كيسة رنيعي وحبك الله كإيمان كيسة بيعي وما سهل إلا لنعلم إن المجن من أحد يتبع الرسول صبنا راعية في أمره ونهيه بكل راعية أن ممن كمجن ينقلب الله بنايا على عقبيه لبدي سعر بطر كورا وإن كان يتسلع وحي النقطي لكبيرة يدوي إلا على الذين تذكر قدكما وين حتى الله إباه نونيي وما كان الله إبا معه ليضيع المدى يعايا إيمانكم صلاة العقاوة كتاب أجل يدي والذين أما ذلك النور عن نغضة وانتمن وصوك عليهم رفاضي نرسولا لا فصلي دمامكم أما كوا وقته هرق انتي إن صوك عليهم هم نغضة وحلوحي صلاة إن بيت المقدس الله توك علي أما الكدي واجه هرقا سيكالسوري وين بين الصين إيسا أدبا طولك وريقا وربك أسخي قبل الإساء كادر انتي أما لأي ماشا فينا قبل الإساء يوك علي صلاة الصحو كل كاد ميرسطو إسكارتو سؤال ميزي وكقفك مسلمك أي إبادة لك دوان جاي ودلالو ودلال يطاع عندما وحبوصا نايو إشوي دين جنب مطال تقبل الله أيضان أنه ليسي وهذا من فضل الله عز وجل فقه هذا وحي قالي عليهم الرضا والرحمة أبطي الرحلات إن مدلاتك لحق مدن حق مدن حق مدن حق سعرائي أولا يقفك تبلوين كان سكت المدوك يقرن وهي ودلالي بشا سيدا نقطي هل حق على ملكوتو كذي يقول إلا ما يأتن لها طريقي حق إلا ما نحقوا أبيه الله إلا حق له كيف تحقوا أبوتو كذي الله إلا تيأخر حق أفرت بسحب يريك الذين وكان وما كان الله إبا معه ليضيع من ضيعايا إيمانكم سلالة حق أبوتو كتن إن الله محوط ضيعايا خبق عقلك أبوتو بالناس ذاتك لا خوف الله نعريس بلا وشديد الرحمة أي نعريس سترتعي رحيم أطهر والحمار أقريب قد نرى آياتنا وسلم قال تعالى إن رسولك عليه الصلاة والسلام أوتيك شدي وأوت على مكان لأدي وهو قلب صلى ليس كل آلاي وهو رأى جميل محقب صدي يهودي مد صدق عيزه كم الذي حكم عليه إلى سبحانه عز وجل وهو يضع أول شيء هو ركب الله بي من إحسن الرسول كهو صمد خيرين أيو إن يتعسي كهو داسة قبل ذي الله أديو إن إهدوارك أيو سبحانه قد وحاقب نرائنا نوجدنا تقلب وجهك صوبنا وجهك قد قد ومدنسا في السماء في جهة في السماء إلك عقش وجهك قد قد وما أيو متطلعا أدوها قلتاك أيو الأمر بالتحول إلى كعبة إن كعبة ذي لقوم رجيو كانوا هنقلتها غيسا إلى هو دارتي هذا ما ديسي الجرام كيسا فلعزتي وجلالي ينقل دارتي لنولينك لام القسم إنه توكيد ما ليس قدري إن أنكو جيلين قبلة جهة ترضاها أبجعشا مكو أنكو جيلين إنتا سوى مقدمة أما خواكا فولي وجهك شطر المسجد العلم ومن رحمة الله عز وجل كعبة لا دركته إعطوك مثلا حدينا إيانا كعبة لا خصميا وجهها اللقوء الديو ومصورة كشير المسلمين انت حرم كجوكتين وليب كل أموهي لكن واحد لو رسلت كرايا في مشارق أرضي ومغاربها كل كي وجهها كعبة يكون تصيحي حتى المسائل كان أعوى كنت كنا يمكو أغانا موهي وعوى إله وانون حيث أنه مكلفين بعض كالعدن معنا كذا شطري ومعي واجهه كل كان منك قابل مجهال قابل لنك يد وجهك هديني كل كان مهدا ينكون موقا شرط معها إن يد وجهك كعبة تبقو سيسو كما يالك الجدد وحنا لاطرين وحنا يالك كريم بكم الجلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج فتقول الله ما استطعتم كل كان جادة لاشو من بعد هذه وجهك أدنيسا كل كان لما أرى الكعبة مكعيدة لما سوقاتي كلمة الشطر الجهد والنعو لن كان يوجه أذيه فولي وجهك أجادي صدر المسجد مسجد ابن عيسى العرب فرعن ليجو قربان طعب فرعن ايمان مسوب براعي المدينة يجو قربان طعب مثل مسلم أولان وحيث ما كنت مدينة كي الله لن أضعط عن أمانك فولوا وجوهكم مسلم وجههم أبي صدره مساجد كحرمة الحديثة لن في سيابية أما قرضا قال لا بلاش بأم الميان وإن الذين كوا أوتوا الكتاب الذي فيعلمون وأوليهم أنه يأتي أسمى كذب له جلسي الحق مبصورا من ربهم كذب والعدل كذبا إنه يهي وأوليهم بلاش بأم الميان فما الله إذا سماها بغافل ألم أما يعمل موقي إلى الضرر إيا فتقى الله ولا إيا رؤوس كعبها قرنا يا نبي محمد إن إيسان بحثون سنة إن ديري توريد له سيغي موقي ولا ألقى أفضل مرنا كل كحبي إيجي إن لقد إيا اللي سودا يو إن إن قد أين أرك ولا إن أتيت خصوص محمد أو حداد ولد النادي الذين وحوطوا الكتاب الذي بكل آية آيات كل جهد أتوقع حين يسد ورنته مشاهدة ما تبعوا قبل ساكا أدوات بعد ما قد جيرتا قبل ما هذا الرأي مايا نصار قول لحكا صوبا إيسا مريم مركا إلا فولا قولا حكا فوزولا زي مكانا شرقيا عندي مغلين قولك شرقي جيبا يقولي وبيت المقدس بي وطح ذي حكا قول لحكا صوبا قولك شرقيا ناشا قول لحكا صوبا له قبلا قولنا يهودنا قوانين أبيه غربا وبيت المقدس إلي أبنائي قولك وما أنت أليك رسولك محمد المتي بتاريخ كسول راعي قبل أطاهم كعبدي بابا الله كفاري مالا هي وجد عدي الميجي إيه رميش راعي المايا وما بعضهم قاركو بتاريخ المد راعي ماها قبل أطبعد قارك كرق من الميجة قول هذي أليك الدين تيه كعبدا كفارتي إيه جيناي هواكو صعدا إنت الدين تهديد ديسو تد هواكو صعدا من راعي أو ضع البشرية المخلوق السمائي هذا الله نارتي لكن أحياري ولا إذا صرفت إذا أنكو دارتي إني اتبعت عداد يعني أهواءهم ما تكعروا لي أما أنكو الدين ما يتان حداد كل رعدي من بعد ما قرآن كالقبال ياك كوهيم ومن العلم أقوم إبا فولي وجاك صدر المسجد الحرام أما هاي تهدد إلا الرعدي إنك إذا الله من أبوالي أهليك النفس هذا مظالم فهم علينا إيسان نبي محمد إنه كان رعي كلا وحاشا ما خيال لو دل له أنه كان رجل أنه الإنسان قرآن كأنه يدين كأنه الأفلي كتاب في قرآن كها أو يا الله سنة رسول الله أو بيانك إنسان وحي الأفلي قوانين فرنسا سمعي إيه تلياني إيه إنجليزي إيه مرايكا إيه قالوا مكو سعنو قلوا لأن أودن بيشي هداهم الله مثل مسلم كي ترسن جيران سلم ما لقد جولا اللهم ما لقد جولا كل في ميلادي وفقه يلي ما انتش كل كبدل حتى يرفت سجان يلا باسا نقوني حتى يرفت نصدا نقوني حتى يكالكو يصدنا قولي جلسي أن لقرني مكتي عظيس وجرسا وعظ بالمياه بشان إله يصاب عيسى آترسا إلى وقت لا جرسي إن عدة شهور عند الله إثنى عشر شهرا حتى يلقى سمعا الله قولك وحل لو دارنا لولا لما قلبنا أنها نقرنا وحين لو قدق علينا وهاكو دعنا اللهم اهدنا بهدى اللهم اجعنك قلت قرد أن قرد صبنا هنا يقانين عشاود الجيدة ينهي الذين وعى أتيناهم الكتاب أنسينا التوراد ينجيل يعرفونه صبنا هو يقانين توراتنا والله سيدي انجيلنا والله سيدي وحي يقانا كما يعرفون أبناءهم المهيدة لنسيه يقانا وحاقري عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مدوى ونمكن من بدنها أي قرون ليري مركي لو ويديه قرانك وحسيقا من أبن نبي محمد تقيمي كان أروتي نو تقيمينا كورد والله يحويري ويلكا بلي نبي محمد نبي محمد الوحقون بغنا يمحاجر ويري ويلكا يهبر كيسا ولطان أركوي وحدة إله أمم لكن نبي محمد إله إيسا أمم قل في إلهي وين أوائك أو حقوس يا مثل ما بكرب لكن بالعام تعالى واسكع على ما فكرته ألا وحلين وكذين كرته عايشة قدنا سنو حقيقة يوسى كما يعرفون أبناءهم محي ربانه وإن فريقا كوح منهم كميدا ليكتمون الحق حق إذا قرنا قرنا أيان وهم إياه ويعلمونه إن الحق ريان الحق كميلا لوريك هذه هي النبي محمد هي كتابك اللغة تجيه حق من ربك أليك محمد ربك حق وحق كيمد فلا تكونن ملنا النقل من الممتري انت حق الشكيسة حكمت نقل قد وعادها نرى ان وجه نتقلب وجهك وجهها قد مديسة في السماء يلك وكوك قد وما فللو لأنك عن وجه لنا قبلة قبلة تغطر الله القبلة غالك تعي فولي وجهك وجهها قد صدر المسجد المسجد حقيسة الحرام حرم لها حيث ما نيل النازعة كنت معتا فولي وجوهكم جالية صدره مسجد للغيسة وإن الذين كوا قطوا الكتاب الذي فيعلمون ويقنا أنه جاتك الحق المتفقا من ربهم خبقوا الحق يسكتفقا إنه ياهي كتب طريبا يكوى غايين إعناد بالبيلايين وكاوم الله إبما يغافين ألمه أما وحا يعملون سمعين أيان ولين أطيت رسول الله حتى ذلك ما دي الذين وحاوا الكتاب الذي بكل آية آيات لما أنت ما تبقوا رائم أيان قبلة كاذية قبلة هذا وما أنت هذه نمتي لتابع المدرعة قبلتهم قبلة الله وما بعضهم يقاركوا اليهود نصار موافقتنا نصارنا يهود موافقتنا وما بعضهم قاركوا ابناها لتابع المدرعة قبلة بعض قارك كلا قبلة ليسا أولا إيه صباحة حداد غادي أهواهم مسكعدوا ذي أمانكو دين معايا من بعد ما سيكا قلال جاءك كوهيمي من العلم قرانكا إنك هذه قائدا قرصة لهو بوضخ عضو فمن الظالمين تدك إدبت الظالمين كجرت الذين تدك أعطيناهم الكتاب النصيمي تعرفونه أي محمد ويقنان كما صدعي يعرفون أبناءهم من الشهدو يقنان وإن فريقا قيد منه إياه كاملة ألا يكتمون قرنا الحق هم في عدي وهم إياه ويعلمون الحق حق من ربك كبك حقيبك قيمت فلا تكونها هاني من المنطر انت حق الشكتو ولكل وجه إذا هدين لك يقول لك فقبل إله ولكل قول لك أمضاها كاملة وجهة من عيليه هو كلها ومولها للعافية سنة فاستغفوا مؤمن ورثنا الخيرات وناقة أينما مير الناس أتكونوا هاتانبا يأتي وحيه لهم بكم إذنك الله معبود حقا جميعا لما أنت إن الله إله على كل شيء سيارك كل جيس خركس كبير سبع أولا وهو عيدك لنكرا جريو ومن حيث خرج فاركي حراء وحال لك أحد الأيام مقيم حقي الله صفر مع الله فرى سفري يكام الله مضبا كالذي لا ألوه ومن حيث مرى لما جي أدخليت البحج لسفر سفر البحج فولي وجهك وجهك جاجي صدر المسجد مسجد كبير عيسي الحرام حرم لها لنه كادر أجياني وإنه جاتك سواجتنا مسجد كحرم لها أهل الحق نتسغنا من ربك كبير حديك سغن وما الله إبما يغافل ألم أن تعمل أعظم إليسان ومن حيث ملا لم يش أدخلت بعد فولي وجهك سفر الله وحد جريسا وجهك حضر المسجد مسجد إليه الحرام يا حرم الله إذنك أمضي معهن وحيث ما نرى لم يسعد كنتم أداط مضي فينا هاتان أولوا وجوهكم جاذية شاطره وفتك لنهي سو جاذية محال لولدا لأيهي لألا يكون يوفى النقل للناس دج عليكم قركي إن حجة قرل إذنك حلبة حجة وحول ولدا يهود قركي والنبي قد بيت المقدس تكنجري وحي ورنجري يجحد ديننا ويتبع قبلتنا قبلنا النبي يقول وقعتني ووجهها دينها دين سنبي يتوردنا ما وقال مشركين توحيده جري يدعي على ملة إبراهيم إبراهيم دين تسيبه شاقنا ويخالف قبلته إبراهيم حرم كانوا لذلك وديلا كلك حديل لا هدي ووجهها كامل هديل لا هدي يهود معي قارني قبل ماضينا ولو لا في الدين توزينا ولو لا في مجدكي أما قوى المشركين كنت نبي إبراهيمنا والله قبل إبراهيمنا والله لي أي شيء وحبا وحاجة مركة كوبا إذا بدران وإذا بدران أسوحان عند أوسان أنفعي كوبا إذا كلا وليه موالا دفرة وفقا وركا كعبا ديا وكو قد ما وركا أهمس كان لقد ما أسرع أرتاكو لانا إلا الذين الدزماهان ظلموا قردر طري ومنهم إياك كميدا فلا تخسوهم كوا عكبا قينا واخسوني أن يا الله يبقى وليغتم إن عندما يسروا نحن في برواق ليدان عليكم كركي نو برواقيي ولعلكم تاتدون من أذهنون كان كما سيدي أوعانون كان أن أرسلنا أدرني فيكم لحدينا حصولا بأنه أدرني قيم بلا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حصول كاسوا منكم إذن كإذن كميلا حصول كاوشي سوا معي يطلوه الأخرية عليكم كركينا آياتنا أنك إبا آيات كان سودة جيني يكركينا كواخرين آيات ويزكيكم وإذن طهير آيات ودن بك إسكيل آلية كتوبة كانوا جيني آيات إن أطاهر نظيفا نخطان بودون آيات ويعلمكم وحوي جنبر آيات الكتاب كتابك القرآن كان معنيزة هي والحكمة ثم بيقوي جنبر آيات ويعلمكم وحوي جنبر آيات ما وحايدا لم تكونوا هروهين تعلمون كويا كان فاذكروني أن يا الله الحسن بتعليل وتكبير وتصبيح وتنجيد أذكركم أنا وإذن حسايا وإذن أبا المرينايا واشكروني وعن إذن كون إحنا يا أهلا كبلا إغم مهدية ولا تذكروا حقابا لغيرهم ولكل قول أركا وعلى ذاي وجهة لعب إلى ذاي هو كل جيو موليها وجهة لنعى فاستبقوا وغرتم الخير خيرك وغرتم وكربضية أينما ملل الناسيات تكونوا وعطانبا يأتي وعايد الليما بكم منك اللهم عبد حقا جميعا لما أنت إن الله يرد على كل شيء وعلى لك كله كرك قدير رب أولو ومن حيث ملل الناسيات خرجت لسفر وبعد فولي وجهك وجهك آدي مركاتك نيسد صدر المسجد مسجد في تنكي سيادي الحرام كينك بضنا وإنه هادنت وجهك مسجد الحرام الآدي أيال الحق صبا من ربك ربك حقك صبا وما الله إبا وإنما بغافل ألمه أما وعاد تعملون سمعين إيسا فإجازيكم عليه وإن كارب المرين يوم ومن حيث ملا لماشي خريت أدبعد فولي وجهك وجهك آدي صدر المسجد مسجد كبير عيسى الحرام الحرم لها سيدا النبي الله امره مدينة ليلي وحيثما ملا لماشيات كنتم عتامبا أيها الأمة المحمدية فولوا وجوهكم وجهالكين جاذية صدره مسجد كحرم لها عيسى يا الله يكون يسروحان للناس دد عليكم كركينا حجة كرليزين كوشا يكتب إلا الذين كوا ظلموا كرتر طبي ومنهم لك كميلة هو لقيان لو جلقين فلا تخصوهم حكا عرسانين واخصوني أن يقال الله إقبقى إن الأوامر تيدا كالليحتان وليتم من عند ما يسيروا نعمتي بمنك النعمة ليديان عليكم كلكي نو النعمة قرنا لدى ما يسيري يوم عرفة سقارك يسوكنا عرفة وجوه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين أكثر لدم الجري دمريات نصبره إجازة مع المضمون ولا وليتم إن عندما يسر نعمتي وكان نعمة نرد فالجري ونعمة الإسلام ونعمة لم يجري عليكم كركين ولعلكم تهتدون إن أذهن دون كما سيدي أنرما يسر ونعمة بيك النتائي أرسلنا أن نؤدرني فيكم لعلينا خسولا باندرني خسول كاسو منكم إذن كإذن كذا سوء إذن كجوسيا يطلو أغرية عليكم كركينا آياتنا أنك إبا آيات كنك كركينا كو أغرية ويزكيكم إذن ظاهرة ويعلمكم إذن برا الكتاب حبي يطلو عليكم الفاتي قرآن كوي ويعلمكم الكتاب أحكام في قرآن كوي والحكمة سنة رسول كوي ويعلمكم وكلو إذن برا ما وحيدا لم تكونوا هروهين تعلموا لك ويكان وأمة أمية الله أغيب الله فاذكروني أن قال الله حسى أذكركم وإذن أبا المرين أيها واشكروني عن إنكوك الله ليسا نعمة إسلام نماذ أولاً جاي كما هذا ناقة ولا تكفروا حيودي شارينه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أكي واحد بدم قلدي اللي قهد الله إيه كان ذاعي أيام كان مؤمنين توديه يا تربية يا تعليم لسيه فقال عز من قائل ابوحوا يري يا أيها الذين ذاتك آمنوا الحق الرمي استعينوا وحاتك الميسة على قضاء حاجاتكم تنهي مئنة إذن قدماء فبصيب اللقوق على تكوبات بالصبر صبرك ثلاثين لغور مريي وكقيم البدنيهي سببت وعاول صبرك سبع شيء أيه قيل سمايا قيل خميري ثلاثة سوقلي صبرك وعاول حبس نفسي على ما تجهى نفتق وحاي ديريتو فقدر قيال لغوق صبر نفوحي ديدنا واتقى إن النفس الله مارة بسوء فما هي كفرتا ولا جمان في بيت ديدا قل كسبك يوحوك الزمايا صدح قيد صبر على الطاعة طاعة يغلق صبر صلاة قيد تاتي قصي وصبر عن المعصية إلى العاصية النفس الجعالة لك صبر وصبر على المصائب والقضاء والقدر وحدي باتونيك إحرية بكاغين مانايا وراتكو سبرتي سبع ذاف قريغوت اعتبر كل ايهاي ملكا سبع ذاف مرتج حاجة ذات وقود مريسا اذان قد كاغانا مرة ترين ايو وصدق الله اذ يقول انما يوفى الصابرون اجره بغير حساب كلا الان اذا ملكا ساسا صلاة اللوه المريه ستقول كان ملكو صبر كي صلاة لو تلمان مايه وحيري الصلاة نور والصبر ضياء كل نور يضيء وكرتك الرحب يضيع فرق يعود حيا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ما كان سمك يوحون نوري صلاة بالكد أولي وقيل كمده صلاة مقنيسة ووحات كنا يددك الصبر كل كاسا إلى وحس لكي معونا وي واستعينوا بالصبر والصلاة تكسل تكدو يا سمر لدوكا صلى مدام تنينهم قلبي فبنى عليه الصلاة والسلام كلما حاجبه أمر تلاحى دائم مرجيسه نادر إلى صلاة لما رجع ذو تكنجي كل صلاة وحي حسابا تاي تلاحى فوره كروي حتى الله بيقى قوية حين رضا ناجا لحقوق تاي ملكا دي عبتي توكو على ريان صلاة بعضي ريسا صلاة مصيبا ملكا يكوكو تكتو أبيه إلى وحي ذن حريرية صلاة ملكا عذابا نصبا وصاب يالله حريروا حريروا ثلاثك بيت السالة الليلة انتو سنتلاف انتري ايضا ثلاث لديه جري كل كواحيين كاديان لك دعين حداك تكتوب قويتك ورد كادو ذكرت هذا انتو كان المسلمان عبنتا كواد بكثيسي حرير مليه ويمعني اما انت تكنيتي حرير جوكت اغلى الهي من الله معبود عقا مع الصابرين تتك صبرات ونقاطة ايو معودي هاي بالعون والنصر وتأييد والتوفيق حسوى دانيه تلوال تلك المجاهدين تتقالك كل انت وعلم تلما ذلك رسببت وحاول ألا سيبا يكون وليهم حديث إمام مسلم وليه ياوح وعضينا يا رسولك عليه الصلاة والسلام ويري أرواح الشهداء إلى أدرات في تبكي أول انت إلى درت النفطري في حواصل الطيور سنبر قلقلني طوبة ذي كدرك شمبرتا خوبرين مدبقارة إلى داي دوقي شمبرتا ولك داي حقيقي تا شمبرة دماء وهو رسولك تطرح في الجنة جنة ذي كفافتا شمبرتا سيادا جنة ذي قلها ذي كفافتا حيث ساد ماشا ايدونتو كل كي صوتا اخذت حقيقو يدا ثم تاوي إلى قناديل معلقة تحت العرش سواه مسلم إمام مسلم أولي كل كان قرلان أدوية كتاقن تلك في عناي تاقن قل كان مده كرتك وهب انتهو ملن كرتك قمره سورة آل عمران ولا تعتبن الذين قتلوا في سبيل الله أموا كانوا ولا تقولوا حبهنا ولا تقولوا حبهنا لمن دد يقتل الذين في سبيل الله إلى بنتي سكرية لجال يهود لي هم أموات الله بنتان حبهنا بل إني بنتان دا أحياء وأن نريهين ولكن لا تكفر حياة غيبية مرزخية الليلة من أتقن أبي ماها نرشي أتقين نوافة لما يغتر القرآن كاكوشا لي ولكن لا تشعروا نرشي أتقين لين معا وإن تلحاسيهين والقبر يدعني سيكون وليهين والنشاك سيكتا لي موفحنا يلما ولكن لا تشعروا نرشي المتقاني اسمه وحي الله قبره معاجر حتى هذين لقفوا وحي قالاها كو إلا يعطيه كدوغنا وقال سوف ماشي الله سيكون إلى نوح رسولك عليه ثلاثة وثلاثة لابنه صلى الله شيء القبر إما روضة من حياض الجنة وإما حفرة من حفر الناس كل كعب يكون لديه أسد كوني محلوه ترى حباش تبتودين الجنة يكون جلدة وقال عبي حباش ذا لقفه تفعل له ترى كل كوحة قنواء أو وحة غيبة نؤمن به ولا نعرف من غزوه وحانا نجودي شيء نلقو قطاري ولكن لا تفعره فلاش أسمي أدريني كردين أو تقانين معه حتى لو هو ربنا سيقول سبحانه الدنيا لموني كيل يكون لرياي انتو كل لرياي وعلى اختباري وحقوا صلاة بمضاو إيماني مكتيشة مالكيشة أهلكيشة نوكي سوقوا إيماني حالة كتبون خبرية القادمة لكتبون قال تعالى خذوحي ولا نبلونكم ودارنا يا رب وابن إن اختبارينا وزيها به امتحان وحاب يا ربنا نقول امتحان إذا بشيء وحبان نقول امتحان إذا من الخوف عرسيا وحبك عرسنا إذا نقول ربها النقل والجوء باهيا ونقص دمت من الأموال حوله برقية بارية بأسدي يلغان نتغامين إذا والأنفس إلمه إذا بالعان تباكا بمنا إذا أما لغا عنده يلغيه بلا وثمرات باري لأن نتغامين إذا تلع مركز مادو تكوى اللبقى يموت قالوا صبرا يا قارنا صبر ما هي خلق قارك صبرا هي أبال قد قد وبشر خصوص الله بشارة الصابرين هو الضلقات الذين صابرين إذا أصابتهم قرطة قد عدوا مصيبة بلو مع بعضان وما على ومكفا قالوا أين هذا إنا أنك لله إله الملك أثني أنا مصيبة لأنك حتى نكون بحنون لمنه وإن أنك إليه إلى الله تبوين لا إلى غيره أحد كلمي أن راجعون الله من هنا بشارة واتنا ورائك قوة حتى المصيبة قد علي إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم كلك وعانزة صلوات دم بدافيال من ربهم سبب والعجيس اللوغة دم بدافع ومصيبة وحيك في دم بالآيات أينك بكتل والرحمة المعارفنا واللصينا وأولئك قوة هم يجا المعتدون قوها ننسنا رسولك عليه سنة والسنة وذات المكة الانتي وحباشي قوة نيسا أيه إسراء صعوتاه كسو قردعي وحيه مركو نبقى لكي ولاد اتق الله يا حاليه واصبري نمد عنه فري انت إلا كعب صوته اسكتوا القرادو ما انكرني النبقى وحيكتري إليك عني فإنك لن تصيب بالمصيبة وحيقول دعي وحكمه من قاري رفو إليك عني إبعد عني بقدر بأضي بنان كيغم فإنك لن تصيب بالمصيبة يعفر لي طالبا لفع لي من أن ينكرني من بوارك نبيه مكلق دنبابي وحيي يا هذه من كغلو الرميز متقى المير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ديوان على المؤمن بيهي إن أيك عند مرضتي شاكي سيكون صورة بي كل ميسي مركو يمن نبي قبي يتوني يبواب منا مراي لما تجوغن الباب كيزا فاكسو كرتمت يا رسول الله بيتري عاجي كما جرانيني رسولك إليك عني كما دحنون صلي يا ثواب خدابوك عنو صلي وحكوه إنما الصبر عند الصدمة الأولى هذا يا مصيبة لما خيقوبك كوكما رجيسو وحنوك أوكو أيو قلقا سارك من الله قرر إنا تقائنا لله وإنا إليه جاجعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي إما خاتحي سبته على أبتك الجبشه كما هجبته وإذا تدعبني ودنهاكو عداره حتى نصبر عمال ما إنها في وادي إنما صبر عند صدمة الأولى حديث إمام مسلم وريي وهو رسولك كنير ما من عبد أدوان مجيله تصيبه مصيبة أي مصيبة كل عدو من الويت عشر دماغ شطولك يا عائشة وقرر وذيه وذي الجوغة لأن بدي رؤوا بحجاب أختي لك إنا لله وإنا إليه راجعون صبريه عائشة الله يغفر ترجع النبي يا رسول الله إنما هي الجلد والمصباح صغير ما تصدق كل ما سأل المؤمن فهو مصيب إن كتب عليك على هدفي من أرض تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها رواه مسلم. أم سلمة نفي عنا كبنتي إلى جريم يا رسول يرسول كبير وعاتل هذا اللهم أخلف لي خيرا منه الخاسي كبير منك إذا بنت منك خير بلد أدوك المسجد عجيك إلى إهما أحكام قال لي تخبع لي ورك أحما قال ورك يأتي سلطني يا رسول فمك لك مصير يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميو استعينوا وعادنه نوك الميتتين الجارتان بالصبر الدوكات وغادة شائكين وحويري لا استثيرن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصبر قدرية متنقة وحادن جارة قفك صبرا قفانا صبر قفك قفك إمان لك شريعة الإسلام قائلت ويتكسبرا يا أجرنا وإلايا يغاتبنا وكتليجا لكن قفك إمان لهي قفك إما في وقت ماذا سيئلايا ويحيدنا إياه أما صور أبو عبا يا أما علاوش مسكره دا يا صدبال نمو إيا فلي نمو إيا الساقين نمو اللي يسكت عليهم قفك يريد الكيان كحيل بحا يا قفك أدلك على واي مصيبية التي في كفر عزي النغذي خالدا مخلدا فينا قلت الساقين نمو إيا الدقون نمو إيا إيمان لأن وإيا واحد انتحاك كان أما قف إيمان لميلا يا أيها الذين دفت آمنوا حق الرميو استعينوا كالميسة الصبر دلقا هي والصلاة تكذو إن الله معدود عقا مع الصابرين تلك دلقا سوء معادي هاي وتوفيقي يجرقات يجعلي أجل فيها ولا تقولوها نبينا للمنظر يقتل لجل في سبيل الله إلى دين في سكريان جلجيازة كل انت أموات هذهنا وعد انت وعد انت ما انت وطنية اللون انت وعرضا وعد اللون منا إيه نغطو لتكون كلمة الله هي العليا أمواتنا بهنا بل أحيان ونوليين ولكن هيا شاء لا تسعون موساس متقاني ولن نبلونكم وأيد انتخابينا بسيئة من الخوف عبد كاملة من الخوف عبد كاملة والجوع ماهي كاملة والنقص الدمج من الأموال حولها هي والأنفس الماء نقبيالك وثمرات بيرها انت سألت إن كلمة هو بشر كثنك صوبانو وبشارة أكابرين أكادلقات الذين صابرين إذا أصابتهم حتى الخدع مصيبة بلو الملك الأهدي قالوا إلا إنا أنك لله ينصرنا لي إله أنك والمالك يتصرف في ملك كيف إذا أهرم النقص الدنك حتى نعمنا وإنا أنك إليه إلى الله يدوين عقي لا إلى غيره أعسر مويا أن راجعون الله ونعمه أولئك قوة وكان يري عليهم كل روحه عانيسا صلوات تنجد لافيال حقين لو قدن بدافا من ربهم كم يقول لو قدن بدافا وعلى وحي قفقرت مصروبة يا حاقضي ربنا عليه الصلاة والسلام اشتقوا عزو قندن صحاب توصمي يا رسول الله يقندبك وايسا هذه ما كل خاسر إنما أوعك والي قندسيا كما يعاك في الجلال منكم قندب اللبين كم إذا قبتا كرنا يقبت أصحاب تواقرتا ذلك أن لك أجران أجرين بين أبلغ أجر لها نعمه لي رسول كل قصيد الله كرم مصيبة بدنياي اللو كان أجر بدنياي كان نغير يقوانيك إذا إذا ذا الحقا على أنت جاءك وقت عزيزو أي مؤمنك جنبك وقت عزيزو صلوات جنب دافيال من ربهم سبب الأجر لو قد جنب دافو يو رحمة عريف أولئك قواس هم إياك كليات أي أهل المرتدين قواها والله أعلم.